عبد اتقى الله في سائر أحواله فأكرمه الله في مآله. يوسف عبد اتقى الله في سائر أحواله فأكرمه الله عز وجل في مآله، هذا في الدنيا، وما عده الله له في الآخرة أعظم. وقد قال عليه السلام كما أخبر الله عنه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل من مرغوب يراد أن يقع ومرهوب يراد أن يدفع إنما يقع بالتقوى والصبر كما أخبر الله.